عبادة طلب وشوق، والعبادة تعني عبادة الطلب والشوق، يجد الإنسان من نفسه حاثا عليه لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه فيغفره وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كان هذه مرتبة ثانية في الإكثار، إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتتركه وتحدث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب وغاية الذل. ففي الحب الطلب، وفي الذل الخوف والهرب. هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد في عبادته رياء ولا سمعة ولا مدح عند الناس. وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده ثواب ومسلم العبادة على كل حال. بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يقع الناس في عبادته. فمن هذا من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يقع الناس في عبادته، وأن تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلام ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا مدفوعا تقتدى به، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك إبراسا يسيرون عليه، أو كما هو يحب أن يظهر عبادة ليقتدي به الزملاء وقرانه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخلاص. ولهذا يجزي الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. إذا كان السر أصلح وأنفل القلب وأخشى وأشد إمامة الله أسروا، وإذا كان في الإعلام مصلحة للإسلام لظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. والمؤمن ينظر ما هو أصلح، كلما كان أصلح وأنفى في العبادة فهو أكمل وأفضل. ثم قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة متى تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. وكلنا نعلم أن هذين المسؤولين أفضل المسؤول، فجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر، فالأفضل خلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيام وساعات، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها، وليس المسؤول بأعلم من السائل، وإذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية علي، فلا يعلمها إلا الله. قال فأخبرني عن أماراتها. أماراتها أي علاماتها. الأمارة بمعنى العلامة، والمراد بعلاماتها أشراطها، كما قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم باغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها، وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي وسط، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمن أشراط الساعة المقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت وأنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أنهما مقترنان متقاربان. وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة كمثل فتح بيت المقدس وغض غيرها مما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكبار التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس التي تدور على الأرض الآن، هذه الشمس إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن ترجع، أن تستمر في سيرها، فإن أذن الله لها وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت، فترجع وتخرج من مغربها، وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوا كل المؤمن، ولكن لا ينفر نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسرت فيما يخاف. ثم ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام من أشراطها، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربتها. ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون أسيادا ومالكين، فهي كانت مملوكة بالأول، وتلد تلد من يكون أسيادا مالكين. ويكون معنى قول ربتها وربتها أن إضافة إلى الجنس، لا إضافة إلى نفس الوالدة، لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد بجنس كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الضمير في جعلناها يعود على ايش؟ ها؟ الذي يرمى به الشهوة شهاب، لكن لما كانت هذه الشهوة تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود عليه. كذلك ربتها أو ربتها المراد الجنس، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا، أو أن تلد الأمة من يكون سيدا. وهل هذه وأنكر الثاني وأنكر الفتاة العراة فعاء الشاي يتطاولون في الثياب. الكفاة والغراء العالم دعاء الشاء، هذه الأوصاف تنطبق على من؟ على الكبرى الذين في الجادية يرعون الغنم يتطاولون في البنيان، وهذا يلزم أن الجادية يرجعون إلى المدن، يرجعون إلى المدن فيتطاولون في البنيان بدل ما كانوا رغاثا عالا يرعون

نعم ماذا أصنع؟ الأول مشان حياه أنت، والثاني عبد الواحد محمد ولد، طيب، والثالث حاتم المزور، والرابع التكريم العجلان، حاضر؟ طيب، والخامس مجاري البوم. طيب نحن يرغبون الله الضغط يرغب الله عز وجل نوضع حقنا كلام الباقين ثلاثة الثالث هي سورة الأنفال من الآية الثانية. الفائدة هي يجعل لهم فرقانا ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم. التاسع في سورة النحل من الآية 128 أن الله عز وجل يكون مع المتقين. أي العاشر في سورة الرعد من آية 35 أن الله عز وجل وعدهم بالجنة. طيب إيه النحل ما فيها شيء؟ النحل أما أن آية 128 ذكرنا أن الله عز وجل يكون مع المتقين. طيب ما في شيء؟ الله قد يتقى والذين هم محسنون. ما في شيء؟ وما في أحد هذه؟ الفائدة؟ أي النحل. ذلك أن المتقين لا يكفروا الملائكة طيبين. أن المتقين تتوفاهم الملائكة طيبا يقول لهم السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه فتحة عندكم هذه يا جماعة؟ أما الحادي عشر هو القلم سورة القلم من آية 34 وهي الفائدة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. السورة 12 في سورة محمد من الآية 15 لهم في الفائدة لهم في الجنة من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الثالثة عشر الزخرف في سورة 67 الآية 67 كما قال تعالى وهي الفائدة أن الأخلاء من المتقين يأتون يوم القيامة متحابين مع بعضهم البعض لا عداوة بينهم الرابع عشر الزخرف من الآية 35 أن الآخرة للمتقين وعدوا في الآخرة. السورة 15 المرسلات من آية 41 أن للمتقين ظلال وعيون في الجنة. من المتقين في ظلال. طيب السادس عشر في سورة الأعراف من آية 156 أن الله عز وجل يكتب الرحمة للمتقين. السابع عشر من سورة الفطر لكن هل هذا من فائدة التقوى؟ الثاني يكون من أفضل. ثم هذه تكون على رجل. طيب. من سورة 20 الدخان آية 51 أن المتقين في مقام أمين. أنا أقول لا تقول الله صلى أحسن. 51 أو 51. طيب. أن المتقين في مقام أمين. سورة الدخان. صح. 22 من سورة الأحزاب آية 70 إلى 75 أن المتقين تصبح أعمال. آية 70 آية 70 أن المتقين تصبح أعمال. آية 70 كنت أفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وسيغفر لكم. نعم. أنها سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. ثلاثة وعشرين الزمر الآية 61 أن الله عز وجل ينجي المتقين ببركاتهم من الرياسته وينجي الله من يتق من الرياسته. نعم. أربعة وعشرين أيضا من سورة الزمر الآية 73 عندما يدخل الجنة يقال كما قلتم. سورة الرياح آيات الأربعين. بارك الله فيكم وهارون الزياد وبيان وذكرى للمتقين. يعني أنا أعلم أن الذين يستطيعون بالكتب السماوية هم أن يتقوا. طيب بعد 30 أو 30 في سورة الحجرات آية 13 أن التقي كريم عند الله عز وجل. في سورة الحجرات آية 13 شو أقرأها؟ أنا ما كنت إن أكرمكم إلى أن التقوى سبب للإيمان الكامل عند الله. إذا كان هو الآية في هذه الآية آية كم؟ 13 طيب تمام. الله 30 من سورة مريم آية 63 لأن الله عز وجل يورث جنة المتقين أي جعلها لهم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب 32 سورة يونس من آية 63 إلى 64 أن لهم البشرى بالكرامات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما بشرى بالكرامات؟ أن التقوى سبب لنيل الولاية. من ذي الكرامة؟ خذ دول الكرامة دعوة الأولياء. أن التقوى سبب لنيل الولاية. نعم هذا كرم الله. كرم تعلم ولي ما بس الكرامة معناها أن الأمور خارقة للعرب. نعم. رقم 30 سورة النحل آية 128 أن لهم العون والنصر. وين؟ 128. نعم. رقم 30 سورة النحل أي يقول أربعة ثلاثين سورة البقرة 200 آية 282 الفائدة التوفيق للعلم. نعم أتقوا الله ويعلمكم. 35 من سورة مريم آية 72 الفائدة النجاة من العذاب والحكومة. ثم نوتي من الاتقاو. طيب ماشي. 36 سورة البقرة آية 73 الدرجة التوفيق العصمة. وين؟ سورة البقرة آية 173 73. طيب فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. التوبه. نعم. طيب

إليه ولاة الله. صلوا من النجاسة المنكرة. ممكن ان يسر ما تصور وتتوزع على بعض الاخوان.